الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم يلا يا باشا يا باشا يلا سورة الله الله الله الله الله الله الله يرضى عليك الله يا عم السيد محمد الله يرضى عليك يا حبيبي الله يرضى عليك الله يا مولانا الله يرضى عليك ولا تأخذكم بما رأفة الله يا باشا قول يا باشا الله اكبر الله غفور رحيم الله اكبر اللهم اكرمنا اللهم اكرمنا الله يرضيك بنا التربية الله يرضيك الله الله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الله الله الله فشهادة أحدهم أربع شهادات فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الله يرضى عليك اللهم اكرمنا اللهم اكرمنا تقوي ايمانك يا رب الله يرضى عليك الله اكبر يا مولاي الله يتم عليك الله يتم عليك والخامسة أن لعنة الله عليه كده يا عم السيد محمد كده طب الله يبارك لنا فيه ويجرؤ عن ذا العذاب أن تشهد أربع شهادات الله الله الله الله الله بل هو خير لكم الله الله صل على النبي. قول يا باشا حق محمد قول اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. اللهم صل على حبيبنا محمد. اللهم صل على حبيبنا محمد. اللهم صل على حبيبنا محمد. لا تحسبوا مجرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والذي تولى صلى على النبي.

شرقانك بابا موسى العظيم لا اله الا الله صدق يا رب ولولا سبحانك يا باب زاد النظيم الله النور يا مولانا الله يفتح عليك فتوح العارفين بالله الله اكبر اللهم صل على النبي اللهم صل على حضرتك اللهم صل عليك يا رسول الله يا رب يا رب ولولا كان حاج محمد لا اله الا الله لا اله الا الله سبحانك هذا بهتان عظيم الله الله الله يا رب يا صلاة اللهم ارضى عليك انا وكمان يا رب يا رب زيدوا جمال يا رب يا رب تنظيم ربك ثلاث الذهب يا حاج محمد قول ويبين الله لكم الآيات الله يا رب يا رب يا رب يا رب الله يا مولانا ويبين الله لكم الآيات لا شيء أحمد لك لا سيدي احمد ابيك الله يا روح عليا بس فقط لا اله الا الله يا ربكم الله ان تعودوا لمثله النبي. الله اكبر. ويبين الله لكم الآيات. مبارك عليه يا رب، مبارك عليه يا رب. والله عليم خبير. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليم خبير. الله في جمل من كده أحد الحمد. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يا رضا يا رضا. ودي عالي معزي خبوك ممتازة حاجة جميلة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب الله يا حج محمد جمال بعد جمال. اللهم صل على النبي. الله يرضى عليك. اللهم صل على النبي يا رب. الله النبي علي ابعد يا علي. والله يعلم وانتم لا تعلمون. اللهم صل على النبي. قول يا حج محمد. قول يا عم قول. اكرمه يا رب، اكرمه كمان وكمان يا رب. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب. الله أكبر. لهم عذاب. قولها كمان يا رجل. رجل طيب. قولها كمان يا رجل. مرة واثنين وثلاثة. الله يخليك. اللهم ارضى عليك. الله أكبر. الله أكبر. وحدوه. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الله أكبر. محمد يا باشا. يا باشا يا نور يا نور يا حاج محمد اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي مدد يا حسين مدد يا صلاة الله اللهم يعلم وأنتم لا تعلمون سبحانه وتعالى ما تعداش عبد الحمد كم مرة ونفس كم مرة الله يخليك يا سلام إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب ترد الكل ما اجمل ريتك يا حاج والله اللهم صل على النبي الله يعلم وانتم لا تظلمون رضا يا رضا اللي كلك رضا وابنك رضا قول يا حاج اللهم صل على النبي الله يا مولانا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يهو منك يا عبد الله ما اجملك يا رجل اللهم كلمك يا اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي يا ايها الذين يا جمال يا حاج محمد يا جمال اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء اللهم أويك في الله يا رب ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء يا رب يا رب يا رب لك النبي يا رب يا رب الله يا مولانا الله والله سميع عليم يا رب يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا يا حاج محمد يا باشا الله سميع عليم اكبر يا مولانا. ولا يتلي اولو الفضل منكم والسعه ان اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم النبي لابد كمان ولا اكتنا وحده لا اله الا الله لا اله الا الله. الا تحبون ان يغفر الله لكم يا رب؟ الله يا اجملك يا رجل يا اجملك. اللهم صل على النبي. الله غفور رحيم. حاضر المفروض حاضر كمان قبل كمان النبي ولا اتى. ولا يا تالي يقول الفضل منكم والسلام. اقرا طوالي على طول ماشي اقرا. النبي يا عم الحلم هات سيدي احمد البدوي. والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. اللهم اكرمك. الله يا حاج محمد كل كريم يا حاج محمد. الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لا بسألوا عن نبي ولا يا Thank you. صلي على النبي. الله يرضى عليك. اسم يا حاج محمد الجمال ده اسم. قول يا اخويا قول. الله يرضى عليك برضاه. قول يا حاج محمد. يا امي يا سيدي يا سيدي والله يرضى عليك. ويعلمون ان الله هو الحق المبين. نعم إن الذين يرمون المحصنات يا حاج ادها لي يا حاج محمد. لا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره. يا رب محمد يا رب اللي كلك رضا حبيبي. اللهم كلك مكتب يا حبيبي والله كلك. الدنيا يا حبيبي. حاج محمد، قولها ثاني يا حاج محمد عشان الكلام ده حقول يا عم الحاج. قول يا باشا قول طيبات والنبي كل الله اكبر لا اله الا الله كده يا نبي النبي الله اكبر قول يا حاج محمد قول يا مطلي قول اللهم صل على النبي. طلعنا السما السبعة دلوقتي سما السبعة طريق سما السبعة الحمد لله بجلنا احنا بجلنا اللهم صل على النبي اللهم دمها نعم عليه يا رب يا رب دمها نعم عليه يا رب يا رب يا باشا قول Yeah. احنا هات انا وصلنا السرايا ايه ده اقعد بقى اقعد انت لو قول قول تاج محمد النبي اشكر الله اشكر الله على النعمه اللي فيها النبي اشكر يا حاج محمد طيب النبي النبي عم الحاج لا اله الا الله لا اله الا الله ومكانها حد النبي اه يا راجل اه يا حلو كلمتين دول قولهم كمان قول قول يا رضا يا رضا حاضر يا رضا حاضر والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اللهم صل على اللهم كلمك يا جلال يا رب والطيبون طيبات أولئك مبرؤون مما يقولون اللهم صل على حبيب النبي اللهم صل على حبيب النبي يا روح يا رب الله اكبر والعاشق في جمال النبي يصلي عليه عليه الصلاه والسلام الله يا اخويا حاج محمد ربنا هيرضى عليك وهيحشرنا معاك يا رب اتكل على الله في الجنه قول لهم مغفرة ورزق كريم يا رب يا رب يا رب منهم يا رب منهم يا رب لا اله الا الله الله اكبر الله الله اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الله اكبر اللهم صل على النبي اللهم صل على حاج محمد منهم ما تخش يا حاج محمد ويرضى عليك احنا منهم ان شاء الله يا حاج محمد لا تجد عليك ربنا اسمه كله بنادر يا حاج محمد الله اكبر جيني في المنام ازاي اه والله لا اله الا الله ده ده على طول كده ما تطولش عليا مؤمن يا رب يا رب لا اله الا الله لا اله الا الله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا قراءتك يا حاج محمد ما أجملك الله يا مولانا ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون اللهم صل على النبي اللهم ارضى عليك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ارضى عليك يا حاج محمد فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم كده بخاري في مدرسه. الله اكبر الله اكبر. والنبي بيقول لك تدخلوها ثاني تسع كلام. روحوا ان لم تجدوا فيها قول الله يا انا عايز اديك عشان ما نجاوب الجيش النبي المصطفى وان لم تجدوا فينا احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على حبل النبي. اللهم اكشر المرض. اللهم كلمك يا عم الحاج. اللهم صل على النبي. وقتك يا تعالي هنا هنا الحاج احنا مين البخاري من وقت كان بيحب. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. اللهم صل على النبي. خد حتى نبي حق محمد انت بس خد حتى نبي حق محمد قول يا خير قول قول يا حق قول والله إذا تأمنون علي الله يا حق محمد الله الله صلوا على الناس صلوا السلام. يا أيها الذين اللهم كلمك يا النبي يا رب لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. كل الجمال يا حاج محمد كل الجمال والله والرسول. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. اللهم اكرمك يا عم الحاج شويه كده شويه كده فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رب يا رب عليك يا مولانا. الله بما تعملون لي. الله يرضى عليك. يا نور يا نور. ليس عليكم جناح God. ساعتها يا باشا. الله اكبر. اللهم تجلى عليك ويبعد عنك الامراض يا رب. اللهم تجلى عليك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويكفروا فروجهم ذلك أزكى لهم. يا قرآن يا باش مهندس محمد. يا باش مهندس. ولا ثاني حاج محمد. نعم. ده ثاني نبي حاج محمد. كده يا سيدي. قل للمؤمنين يا كلك نور يا حبيبي. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. إن الله خبير بما يفعلون. يا جميل. قول يا جميل. قول يا جميل. كل الجمال يا جميل. انت كل الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون. الله يرضى بخطرك يا حبيبي. الله يرضى بخطرك. يكبر بخطرك ربنا. قول إذا أنزل ماء غير الله يخليك. الله يرضيك. الله يرضيك يا راجل. قول يا شيخ. قول يرضى عليك ويحشرني معاك يا رب. منهم يا رب. يا رب منهم يا رب. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. أنغام من خمر لذة للشاربين. يزيد يزيد يزيد. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل. وأنغام يا رب والنبي ربنا علينا. الله يا رب العالمين. قول يا حبيب الله. قول يا حبيب الله. قول يا حبيب الله. مثل الجنة التي وعد المتقون. الله يرضي. الله سبحانك يا سلام. إذا أنهار من ماء غير أسد وأنهار من لبن. اللهم صل على حبيب النبي. اللهم صل على حبيب النبي يا رب. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله ير اللهم ارض عليه. والله من عند ربنا ما خلق. اللهم ارض عليه. وأدل على أن على المصطفى أن ما سمعت هذا السؤال من أي مخطط في حياتك. الأسئلة دي من عند ما نزل سؤال على محمد رسول الله. ما سمعت هذا الأسئلة. حتى منك ما سمعت هذا. مثل الجنة التي وعد المتقون. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد اديني سمعت حق محمد هي كلها بتسمعك قول يا حق محمد قول الله يخليك قول يا راجل انت قول قول يا جدع انت قول والغار من لبن لم يتغير طعمه وانغار من خمس أمر من خمر لذة للشاربين أنهار من لذة اللهم صل على النبي هتفع مهرش الليلة وحتجوزك قول يا حاج محمد قول وأنهار من عسل مصفى يا سيدي يا يا رب ادعونوا يا جماعة ادعونوا كلكم يا رب ما اجمل لسك يا حبيب محمد ما اجمل لسك قول وانهار لبن لم يتغير بحره وانهار من خمر لذة للشاربين يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا اللهم ارضى. النار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر. الله الله يسترك يا محمد. الله يسترك عليك يا محمد. الله اكبر شغل مرض. الله اكبر. وانهار خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. اللهم صل على النبي. الله يحفظ محمد. اللهم ارض عليه. هذا رجل ترى رجل.